وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما ورد في شأن الحرير من حديث أبي مالك الأشعري وحديث حذيفة وحديث عمر رضي الله عنهم وحديث علي رضي الله عنه، فكلها أوردها المؤلف دالة على النهي عن لبس الحرير، واستثنى في حديث عمر شيئا من ذلك، ما يكون بقدر الأصبعين والثلاثة والأربعة. وفي حديث علي رضي الله عنه أيضا ورد استثناء النساء والترخيص لهن في لبس الحرير. فهذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يؤكد المعنى الذي ورد في حديث علي رضي الله عنه في شأن الحرير وكذلك في شأن الذهب، وأن الذهب والحرير أحل للإناث. الصحيح تحليل مطلق في شأن الذهب وفي شأن الحرير لبسا، في شأن الحرير لبسا أن تتخذ منه المرأة ثيابا ونحوها من الملبوسات، أما الفرش فلا، فالصحيح أنها داخلة في المنع على ما ورد في حديث علي حديث عمر رضي الله عنه وحديث حذيفة نهى عن الجلوس على الحرير. والذهب أيضا الصحيح أن المرأة يجوز لها أن تتحلى منه بما يحلو لها، وإن كان بعض أهل العلم يقيد هذا بعدم الإسراف ويريدون قيودات، إما بأن لا يصل إلى كذا يعني دينار من الذهب ونحوه، أو أن لا يكون محلق. والصحيح من ناحية الصفة أنه لا حرج على المرأة، لا حرج عليها أن تلبس ما شاءت من الحلي. أما الإسراف فقد يؤخذ من عموم ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه عليه السلام يعني أذن بالأكل والشرب واللبس من غير إسراف ولا مخيلة. فلا شك أن الإكثار، إكثار المرأة من لبس الذهب قد يخرج إلى حد الإسراف، فيكون منهي من هذا الوجه. وأيضا كذلك هذا يدخل في شأن الحرير واللبس عامة، إذا كان المباحات التي مباحة من أنواع الحلي والزينة واللباس لا ينبغي للمسلم أن يصرف في ذلك لا رجلا ولا امرأة، فإذا كان الشيء فيه نوع من تحريم فالإسراف في شأنه أشد، الإسراف منه والإكثار منه يكون يعني الإسراف في هذه الحالة أشد تحريما. وعامة أهل العلم على ما ورد في حديث أبي موسى الأشعري، وإن كان فيه انقطاع لأن سعيد بن أبي هند الذي يرويه عن أبي موسى قيل إنه لم يلقى أبا موسى وإنما يرويه عن رجل، وهذا الرجل مجهول، لكن الحديث صحيح لغيره لأنه ورد من عدة طرق فمعناه صحيح ثابت عند جمهور أهل العلم. أما الرواية الشاذة والأقوال فإما أن تكون يعني انعقد الإجماع على خلافها، مثل ما يروى عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه يرى أن الحرير محرم حتى على النساء ويحتج بالعموم الذي ورد، فكأنه لم يبلغه التخصيص، فالحكم استقر على ما ذهب إليه الجمهور من أن الذهب والحرير مباحان للمرأة، مباحان للإناث، حل للإناث، وأنه محرم على الرجال قطعا إلا للاستثناءات التي ذكرها المؤلف في حديث أنس الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما رخص لهما النبي عليه السلام من أجل المرض. فمن كان به مرض ويجد في الحرير استشفاء أو تخفيفا فإنه مباح له أن يلبسه لهذا. وكذلك من أهل العلم أن يرخص في الحرب، في الحرب إذا كان يكون منه هيبة ونكاية بالعدو نفسيا، فبعضهم أيضا يرخص في هذا الموطن. وأيضا مثل ما ذكرت إذا كان يعني أطراف الثوب ومكفه إذا كف بالحرير فمن أهل العلم لحديث عمر وما في معناه يرخص. ومنهم من يمنع ذلك مطلقا، قد ورد حديث علي رضي الله عنه أنه يقول كانت علي حلة مكفوفة بالحرير فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عنها ولم يرخص له فيها. لكن جمهور أهل العلم على ما ورد في حديث حذيفة حديث عمر رضي الله عنه وما في معناه وحديث ابن عباس أن الأصبعين والثلاثة والأربعة لا حرج فيها.